ترتیب تدوین قرآن و ترتیب نزول مانوس ولی تصورتون به تفصیل لباره این ترتیب و قرآن تدوین کیاس تک مانوسه به طور خلاصه روش لزمان صدر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تعلیم قرآن و مسلمان و الرسول أديك كحزيان طيبون مسلمان المتقدمين ومأمورية خاصيان أو بوكا حتى القرآن نازل أو لبريد كان أنا بوكا بعد أبدأ ترتيب السورة كان بحثي أفرمو وفتك آياتك نازل أو مربوط بالسورة اللي بوكا لجب وقتا نازل ناون السورة المنبوية كفاكتا يبدي نازل بوكا سورة من بوا بدفعات آيات الأحكام المختلفة نازل بوا وفتك آيات نازل أو حالياني أكل يفرموك أمدن بالي مطالب سلام السورة سورة كان هل كان ناري كيبو هو مشخص بي حدثيان أكل مثلا سورة بوا سورة بقرة بكرافة بدفعات سريكا نازل بوا كلا سورة أحمدك نازل بوا لزمانك وبشن الى قسمتك لسوريك زماني قسمتك لسوريك فعمر صلى الله عليه وسلم ناوي وشخص تدوب ان سرولة كحفظ القرآن بزعنا او مقدار واحد من شدوة بصلان ناو دينا سنت ووقتك قسمتك لقرآن نازل او بك عمر صلى الله عليه وسلم اي فرموك ان كأنا تتنية فلان سورة يعني سوريتك يعني يقدان السوريش لسورة طولانية لخصوصا لسوريك على زمان طولانية بدون فاصلة نازل نوة بل كفاصلة يلزبوة لبين مربوط بسورة وليتك مثلا امرو آيات نغلبوة تتمي سورة آل عمران سوري آيات نغلبوة تتمي مائدة وجهت دوارهن على عنوان وجههن بقرة وجههن كهف وهلا هوا سورة المختلف لا أول ودن كثيرة كان صلى الله عليه وسلم كثير السورة اللي تعليم فرموتيا كثيرة كانوا هو كانوا وصل مئة سورة طواب ولو بو أنك جمعك كليه لدوايا وقرآن طواب ناصل بو كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذيب تدوينه بسهر وأن لو زمانه بوصر رسم آمن إنسان باطلان كلا تدوين القرآن أول سورة الفاتحة لو جاء سورة بقرة هذا جورة آخر أما بخي تدريا بي تذيب أشي الوحي بي بتعمل صلى الله عليه وسلم ولي وحيك هاتي أبو حضر صلى الله عليه وسلم بجورة قسمتك أولوك بنى القرآن إبلاغي بكاب خلق قسمتك تعليم بخوي هو يقينا الأوانوى يجريا بطعم صلى الله عليه وسلم في حال كرياوى بستودا مثل ذو خلق أو أما جوال سلسة ودستودرياته كبناء القرآن في موزيته إعلام كريا بخلق هل أولى فقط فرموه بيك الجديد أولك ترتيب القرآن شون دي حروك أولك ترتيب السورة شون دي في وحي كرياوى في دستودرياه يعني لسلسة ودستودي في جرياوى كان آيات ناطوري مربوطة بكام سورة والسورة التي وقتك أتواه إليه أما إذا حالي في الله وإيش الإعلام يسود بحفظ القرآن هل بيت الكبيسة في دستور دلياوك القرآن شون تدينك وإيش حالي في الله بحفظ القرآن أم كيفيتك إيش حالة دستور معنا هل لو أهدى واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم حالي في الله بيسر رسم جيس لا إيمان وأم ترتيب بوضع الإشارة من كيف ترتيب مزونية كحركة انقلابية لأول وشعب ولها بتشتا بل كترتيب كبو جامعية ك إسلامي وأنوان أصل قبول كدوة لأيك لها المرحلة من مسلمانية به تفردوا وكثير المسلماني وكإمرو كنزيج به كقليل لفرق إسلامه به كالزعيف وكدوا وكثنا كدوا وكثنا الزماني نايتم دوا وكثنا معنوي اللحاف قيدا لذا إسلامه واللحاف فكر إسلامي واللحاف كده إسلامي هو لها الحالة كذي وش تجانعي خلد جانعي إسلامي الزاني أم تلكي بوا قرآن تدين كريارة أنا مصلحة أبوي بم كيفيتا إنسان مسلمان فالورش بكريه بم كيفيتا كتديك أيضا إمكاني هس حركة الإنكلابي تصور كيتو هربو كيفيتا قرآن نادر بوشن قويشة معلومة تأثير النزول هربو جورا تعليم كيف خلق ولكن بيش هزيد وأمتك أخلفي قبول كردوا بنوى مسلمان فانت قلت مكلابك في يودا مزيارة أين هل كن المدن تابن جيدا برنامة كن تابن ندي بيوى أخلف قبول كردوا أعم ترتيب تدوينة وفرورش إنسان بتجريد لو نقطة أولى وكوتمان أنا سكار شوعك في فكري كيبوي لبيك إحساسك وكار شوعك في شعارك تقنية صاب أخوي كبيرجي بسم الله الرحمن الرحيم كأول آية سورة فاتحة كآخر كنكتي جالبيه إلى زانا والجورة مرحوم دكتور شجعتي عليه الرحمة وكيا أم مكتسكة قرآن سلو علي بناوخة طائر بناوخة بسم الله الرحمن الرحيم ناوخة ناس كآخر سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فنا خلق وطابعين يعشر قادر أنك مطالب القرآن وتفي الجانب يقول وسأغانيك قرآن راجب الكوار مطالب لأولوم الإنساني شتلك وفيانش كتانش كجيبنا روحنا أساسا بيثم رتب راجب مطالب القرآن بحثي نشر بيانبين هذا مطلبك كرير بو كيفيته وخواهي متعال ترتيبي دعوة إنسانية أجل بدريك النظرك مطالبك قرآن بو بشر حسيو إنساني في فورش أكا أأمانا جوز جوز تلسيب كيه هر قسمتك مربوط بهر موضوعك على حجبه أو أولا متناسبية لتك أصل النظام إلهية وفرورش إنسان كفرورش إنسان مسأليك يبجار مرموز وأنيق وقورة لقدرة علم والخارجة لقدرة مكتب ولدنياي خارجة مطلقة هيت مكتبك لمكاتب غير ديني أو قدرة دفراتين كإنسان فرورش لأعماق روانيوة وأو كيتبوا مكتب والحر يا أو ترتيبك علوم مختلفة أجل بيب ولا مطالب القرآن تشكيك كريت زياد كريت وليك نتأم مجموعة دها مجموعة دخل أم حجم كئيس القرآن حسي لازم تأم مطالب يتراب يزيته لقرآن أيامي لديك يترك حكم عملي أعلام كريت كأنا برنامج تقريفية إنسانية لمسلمان المتحدة انجامي بم او برنامه بتنها نوية جريه چونك اگر بتنها بي بأمين مثال ايجم فتك او وقت قوانين جاري دنيا انسان قانوني درس اكا حالك خير اما لو فكر و عقيدة و ايمان مكي هميشه هذا يكو انسان ايك اسلام فرول الشي اكا غير او سكا تصوري بكي لنزانو لقانونيا امكان زي فرولش بكيه بحثك الثلاني كهليدين بو آيام دا ولي يسهر أوني إذن مثلا وقتك بحث لغجوة فيه بصورة يقانون وشك دنياي بحثي لنا فيه كتابة فيه لإنسان بيك وصفك كان دهن دا وصفك كمتوجهيك كمتحدة مسؤولة يا أيها الذين آمنوا بوصف إيمانه أو إيمانك تعريف من كدرة كعبارة لو شناخت دورة أساسية لا نسبة بحقائق دوري هستي نسبة بأصول الحياة وإيمانك إيجاد تأهل مسؤوليتك من معرفة مشكلة أساسية كإيمان لإصلاح دينك بنوع معرفة جسم بين لك بن وصفة يا أيها الذين آمنوا رجوة حكم رجوك كتب عليكم الصيام أنا أصلح حكمك لأول يدامك يا أيها الذين آمنوا رجوة حكمك رجوة كما كتب على الذين من قبلكم أعم مختلفة كان ده عند كأنا تهني خاصة إيوة يجي كل لوازم هرور الشناس يجي كل ضروريات تقوية روح وإرادة الإنسان لسبب لإيوز لحالة ديانة كاملة دون هاتي لشرائط نقصة زندقيان كبير تعييك إياها لو ذا لعلكم تتقون هدف هدف أي خصيصة قولك إن شاء الله لأول سورة بقرة وغازة بتقوائهم أو بوجوده نفسي حكم كلنا كان دين مطلبة هر مطلبة كاركك تأثيرك يحفظ إنسانا قرآن مجموعيك أبل تكيب ناسك يارا كإنسان لازم تحرورش بكليه نيوك مجموعة بتيا مجموعي تربتيا مجموعي تربتيا كتأثيرنا كالفرورش إنسانا أنا جوا خلاصي أما طبق كتفسري بوعي أنت أم توجها كإنسا مجال لأجابة مطلبة قرآن كبوشة نهاتي تولي هر مطلبة لجيكا جياتا تو مستقل بيانيكا مثلا وقتما تكاتا فتق عزيمك أن لدي والآن تكون اكتب لك لك هذا التصريمات السنوية غير السنوية بلسا؟ بلا طبعا أو بحثك من وطن إشاري بلسا كنت من تسال فأجر قرام دي بطور تفسير بعض أن انتيازك قرآن هكين بيجني لأول كاتب خارج أيك لأول قرار من هو قرار إمامه تفسير كنت مختصر بيجن لبارة قرآن وقرار السيطنية سلحنا ودوارا ام جملة إضافاتا بتوضيح تنها آبان روشك قرآن حسين إمكان الله حسك إنسان لأعمق روان يوا تكان بجريت إصلاح بجريت بجريت إنسان ناغي وأول جملة تشتان لدير بي أول قرار بواي مطالبة قرآن حسك دورا وشكا لغير قرآن حسك بجريت بها كتب الكريك وقرآن لما أردت تسمية فاتحة وإشارة فالنوبة سبع المثاني با أجل إمكاني لبارك والمثاني في السبع با سبع طبعا يعني حسك مثاني كلمين كجمع نحن لا آيات القرآن خطابك عن صلى الله عليه وسلم يجزيك إن حسك مثاني من نازل بيته كتاب الزمن والإسلام الزمن نزل حس آية سورة فاتحة ولا بعد ذلك أن آية سورة فاتحة نام الرياضة مثاني يا سورة فاتحة نام الرياضة سبع مثاني كان نظرين مختلف في الرياضة وإن يكون بطور الخلاصة أن يفك إذنه لمطالعي كتابة استثنائية كمسيح سيد قطب نسية بناو التفصيل الفني في القرآن ذهن متوجه مطالبات بوكا وأول من جعل الإنسان عظيمة هي كيف ذلا نكتيك فوق العادة هذا لباري القرآن لما أو مطالباك من استنباط أكد أو بطوانية أو فرنوية ولكن أو مجراتك أو جوية أو الجات بيان سبيا نوعك مصير الجهن من الباركات لما ورد تسمية آيات سورة فاتحة بمثاني من نظر جيد لا آيات سورة المختلفة حالة كل جوجود لحظة مقطع آيات وأريني لو جاءت فواصل آيات تركتي لكت لا مخاطئة سر وسئلة قرآن لآخر آياته من جورفك حرف مجدك أجد حرف السبلة صوف الثالث من يدى جهة من متوجه أن يتجوك بطور عادي آهان كلام لوقتك كلام بقيت أو في بلاغك بقيت فاضلك إنسان العادي ما تواني تسجيب كان أشي متناسب جيلتك مطلبك كذلك وإلقائك تنفاتك لا وقتك كمطلب كتماني هيجان به وقت كلام بتكان وتواضي مثلا بنينا حسنا تكان هيجان ولد وإنسان الباس لا مسيرة درستية خيانة وحسنا تكان ولد افتراض ولد وعنوان التهديد وإنسان الإسلام كأوانا فواصل الآيات فافتراض شدة وفائري ومن تبت يدا أبي ذهب وتأ ما أغنى عنه ماله وما كسب وهذا أما لوقتك مطلوب أن يجيك معنى بين الذهن مخاطب والذهن مخاطب لحالك آرامشة آمادك يزي كبر معنى ورك اليوم دركيك لوقتك أيومي لا لحن كلامك أشي حالتك متناسب لك أو إلقاك متكلم ورد نزليات رعاية كريك أو فكا لقرآن لا أغرب جهالك كتلاوة الإشارة الصبر في إنسان لا فواصل آيات جنب حرف توضوع حرف مدك حسي صارم تلبشو الله وأوك وقتك مطلب لآيات رائد وأجيت آخري ذهن آرام اشتياقك مدك قلق واستراب الكتان فيك فآرام شو مطلبك تحلل بك بنظر من مسامين تجمع مسنات مسنين الدوان دوان إشارة بل مصبك مريان زياد وكذا كيوصف قسمة أنجوش للقرآن مقطع آياتك المسانية لسال بحر فواصل آيات طوائوية قسمة أنجوش حرف المدد حرف السالمة البشرية أنجا ذهن في مزان زياد مفهوم سيدتك بمفهوم أو كتوى مكتوى لفق هذا المهمي لباري أو أنه يوقف ويجب في تفصيل فمي بيان كذية كشفي كذية وكذية كذية أو درك وسيعك أو كذية كذية مستدى أو روش خاصة لقرآن وعهمي هدايتك ولا يأمك لغك أو بعضك لآيات ويك سكنة تواؤيك ولي بعضك في البناتك وهو أفضل لمختلفك حرف لا دواي تحقيق بالرسول متوجهة أو مكتبونك أو أما تعولا حرف مدك وحرف سالم بشونيا لا أدعى كردني وتني جورك كذهن برو آرامش أوا أو فكلا تجفيدا يوتر بحثك عن كدوا وقتك قرار بوقف في مثل وكل آياتك وكا حرف مدك بل حرف سالم لآخيان وهر أشيك فلاني أو حرف مدك تلفزين مثلا أجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كأم تعمل به مع عبد الله مشافي أأم حالتك آيتك بو كيفية التواو أليل حالتك كذهن دائم الجنة آرامك كلمة آسايش آرام شا مطلب يوركري لحالك بعد مطلب هفت أو كلمة كلمة لنا استرابة ذهن تحذر يقولي أو مقطع كان آرام شكانية استرابة هي جامعة كانية مثاني كجمع نسنات يعني دوان دوان ومنك كفال متعال بايدا أأمن آياتك لسر دحر فواعوية تبقى قواعدك بعروض القوافية امدتان که اوان رافق قافیه شعر بحث کن که گاهی قافیه لسر یک حرف گاهی لسر دو حرف گاهی لسر حضو لسر رو بیتون تو اوی لیره نقطع کن فاصل آیتکان لسر دو حرف تو اوی پس آیتکان مختاری هم دوان دوانا و اوکا خواهی متعال نوصله فاتحه بحف آية لمساني الله منظور أعمل مكتفكة سورة فاتحة بير سورة عرفكة خاصية أو صدى سورة مساني بيان كيالا يعني وجههم بأعواني شوى تحويلي ذكري وإسرائيل يبقى ذلك وقسمة أن دور مهم وأساسي لقرآن أن قسمة لك وهم ذهن إنساني بأعواني شوى حتى بو أرميتين برنامه الإنسلابي بآرامي شوى وري أجريك نوع أي مطلبك بيانك ليه لعين نتكانو هيجانا ذهن آرام وري جيه مثلا وقع عن شرمان جهادك فلاك ديان مالا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فمن الجهاد لا تدين زيان المال تكان إجادك لآخرت مشاكل مقطع آيتك يخل طريق لأعمل خوان إنسانا نفوذك في آرامش في أواك أو تكان قبولك آرامش هو كذا لذلك أو تكان عظيم أو إنسلاب ورقلي وقبولك إن الله لا يحب المعتدين خوب باشی اتجاوز کار نایی وانو اتجاوز کار نایی شرع سوشن به مجموع اتن ایجاد شرط نسبت به جانه نوالده اوانو محبوب خوشی اسمانی اعن معنا خوی لدوانه وک انسان الامده که بفته کاری جنبازی چه الهمانی باره که به انسانی که ان جنباز ویده تجاوز نیه سوا رب دست تجاوز نه فقاتلوا الذين يقاتلونكم وانوا شركا للإيوة إلى الشبيل إلى الحق الجانب يبقن لليانا ولا تعتدوا باستراجينكم إن الله لا يحب المعتدين وقتي من مطلب أجيت أم آرام شك مشاكل ما تعيش فاصلة شرطا آرام شوكا معتدين وخلاص مطالب السورة تجهنا فأجر جلك من ذي الجيشمي دبارة مشاكل دورة في نولو قرار ومعنى لأول وضو تسجيل أم آياتا خلاصة المطلب ولقد آتيناك السمع من المثاني يعني حق آيمان لآيات المثاني نادي أبوته أنا أولاً عظمة فاتحة أجيني وهلوك ناوي فاتحة بتوضيح من ذاك الوش ناوي مليار فاتحة ومتعال ليلة إنسان مسلمان متوجهها كأن حق آية المثاني نفسي أساسي مهميها ودرست من شخصية إنسان دائما وقتية أوصلة السورة سورة كاردتي أكيد إنسان أجد من درسي بيضان هناك هو إيمان وثمانا بيت هكي سورة فاتحة كافية بروكا يك إنسان المنوني بي درستي من الثباتة لما دانجيا لما تسيا لعظمتا لحرية شخصية و أوكناي أني خاصة بمثاني و كذكوزان وبشر بمضافة أمين بركة الحليبون كبعض الآيات القرآن بسورة مثاني النار يعوى أما كتب الله هي أكيمة إشارة تنكر وخان أكيمة لقرآن خاصة دون عربية دون هكي إشارة شكرا ما حكي زوانا ونكي لزوانيتا أمي مثلي لعظيم القورة قورانية وأونك كامل القورة بسكو مدريالة أنا مبتئك كشيك بشري ميوتلا كائفة بسهن جيش إنساني كعبورين كدير لا وقت نزول القرآن أخوان تعال ما يباغي لعيات نيانا بمثاني وأوت إلا كنك دوك بدل مما ما تكتو هج كانت هج كانت هج كانت صحيح نازان كبت فاسيرا بيكانا ولكن أنا جريت في إنسان جسمي برجي بجيت أشهد كبابة أنا أم آية تبقى مثلنا ومليات شر كأنه هو إشارة منك وأوش بضني او پیش قدم یا که مثل مسئله تقییه و مثل اخت و اتفور سمینه یا دوائی ام ثلاثه بزار موضوع لای بحثی که لأول ولا وقتی که شروع من تو بحثی سوری فاتحه بحثنا لیکن كويس أولي سورة فتحة حق آية برد المفسرين صاحب نظر الإسلامي وصورة دوكا بسم الله الرحمن الرحيم جزء إكنية لسورة فتحة بلك لأول سورة فتحة وهل يسألك لأول باقي سورة لغا ولغا آية مستقل بجيادة إجياك ابنوي السورة اللي يتوضي نشاندان أول سورة لغا وتوضيح من ذلك تردد لوانيك بسم الله الرحمن الرحيم آية أولى لسورة فاتحة أي وقتك توضيح من ذلك استقلال من ذلك مطلبك كمطلبك أوصى فاتحة أول وحيتك بدوران الصغير السلام رسول الله عليه وسلم هي وأمك وفهم أمومي درك أمومي إسلامي أنت كالله تستبنى وخابيك خذ بسم الله بسم الله بسم الله بنابراين سرطة رؤيتك أشياء أول وحي كمالك فاتحة يعني آغاظة أول جزء أعلم مطلبة مهمة إسلام يديك فبسم الله الرحمن الرحيم إذن إيه خدوانه معنى مثال من بيان كيف تضحي إضافاتا بل مطلبك أو استقلال ما نبوك وحكي المعنى المثاني النبي يعني آية ورد كمفتعتانيا وصلتانيا دو حرفية حرف المبدي أو حرف الثالث متوجه أليك بسم الله الرحمن الرحيم أليك أول آيك أن تعريف لباري الصادق المثانية ولي أعو مقطع آية وتصوريا في الدواء أواني وبسم الله الرحمن الرحيم يعني كسبعا من المثاني يعني سورة فاتحة تستخدم حق آية ذي وحق آية يعني صراط الذين أنعمت عليهم أنا يعني مقطع آية ثانية كبوت آية ذي فتحة لا أنت وزيحة وأنت وزيحة أنت عليهم لآيات المثانية وقت معنى مثال من بنجور الصلمان أن يسأل أيضاك دليل يتربو أمسا بسم الله الرحمن الرحيم أول آية شنك دور أبي تحت آيات وقت عليهم أو خاصية من يتفجي في المثنى وآيات المثال حتى يتين فالصراط الذين أمنت عليهم غير المعبود عليهم من الضالين آيات ألحف لأخذ خلال الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أول آية كيف أن يحفظ آية؟ تلقى؟